فضيلة القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. حلقة خاصة عن فضيلة القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي من برنامج السميعة مع فرج سعيد يوم الجمعة 8:00 مساء، انتظرونا.